أنا إنسان أريد أن أطبق شريعة الله في كل أمور حياتي إن شاء الله، لما شعرت من لذة عظيمة في تطبيقها. ولكن بناتنا الآن صغيرات، وبناتنا في اختلاط بين الأسن في المدارس والجامعات، وبناتي أخاف عليهم من الاختلاط. ولكن أتساءل، هل أفضل اختلاط في التعليم أم أحرمه من التعليم؟ يقول الله عز وجل أن العبد صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وارزقه الله البصيرة في هذا الدين والاستقامة عليه والثقة فيه، فهو في ألذ الحياة وأطيب الحياة وأحسن العيش ولو كان فقيرا. يعني لذة القلوب لا يعدلها شيء، وراحة القلوب لا يعدلها شيء. من رزق البصيرة في هذا الدين والاستقامة عليه فهو في حياة طيبة مهما كانت حاله، كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى او مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى يا ايها الذين استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فجعل الحياه في استجابه لله وللرسول. قال تعالى ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يزيد في الناس كما ذكره الله في سبحانه وتعالى، فجعل المسلم البصير حيا بعد الموت وفي نور بعد الظلمة، والكافر في موت وفي ظلمة نسأل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت يا عبد الله إذا كنت في بلد فيها الاختلاف تحرص على عدم إدخال بناتك في المدرسة التي فيها الاختلاف أو الجامعة، ولو حبستهن على التعلم لا يكن معها الشباب مخالطات في غرف الدراسة وغرف الدراسة أبدا، ولكن اجتهد لعلك تعلمهن في مدرسة أهلية سليمة أو في البيت في الواحد والخالق تعلمهن في البيت ولو قليلا، ولو ما يعرفهن دينهن فقط يكفي، حتى لا تجعلهن في محل فيه الفساد وضياع الدين وضياع الأمانة، فالأمر خطير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كان في أي من هذه البلدان المختلطة فليتق الله في بناته وليحرص على أن يكون تعلمهن في محل ولو في البيت ولو تعليما خفيفا يخرجهن من الجهاله الى نور الايمان والبصيره. اللهم استعنا.